إذ رأى نارا فقال لأهلك امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نعليك إنك مقدس طوى وأنا اخترتك وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا فلما أتاها نودي يا موسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما مآرب فخذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري هارون أخي اشدد به أزري

كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى إن إلى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.